واننا والله لا احوج الى النظر في القلوب في هذه الايام منا الى الملك والسياسه والى قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء وان القلب هو مستقر الايمان وان بالقلب وصلاح القلب تصلح الابدان وتستقيم الجوارح فان القلب ملك والجوارح جنوده ورعاياه فاذا صلح الملك صلحت الجنود والرعايا واننا علمنا ان السادة فضل الله تبارك وتعالى عليهم اجمعين كانوا يتعهدون القلوب حتى انهم كانوا يبكون كما ورد ان بعض السادة كان يبكي وهو نائم من كثرة ما وجد في قلبه من الحزن والغم بسبب السيئات وبسبب المعاصي والمخالفات فإننا وجب علينا الآن كما قلت أن نتعهد هذا القلب هذه العضلة التي خلقها الله عز وجل على ضربين خلقها مادية تضخ الدم للجسد فتكون سببا لإحياء الجسد ثم خلقها معنوية تضخ الإيمان والروح حتى يحيي الله عز وجل بهذا القلب الروح لذلك فإن ذكر الله عز وجل عن طريق هذه المحاضرات والدروس وعن طريق ذكر الرقاق وأعمال القلوب إن هذا الذكر مما يحيي الله عز وجل به القلوب ومما يتنبه به الغافل الذي انشغل عن طاعة ربه تبارك وتعالى الذي نظر إلى الدنيا ثم ظن أنها تبقى ويخلد فيها لكنها على الحقيقة لا تبقى ولا يخلد فيها إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما رأوها لا تكون لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا هؤلاء أصحاب القلوب النقية لذلك لا تعجب أبدا أن علي بن الفضيل رحمه الله تبارك وتعالى مات حينما سمع آية من كتاب الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نموت هذه قتلت مات شهيدا رحمه الله تبارك وتعالى شهيد القرآن لماذا لا يؤثر القرآن فيها بهذه الصورة لماذا لا نتأثر حينما نتلو آيات الله عز وجل لماذا لا نتأثر حينما نذهب إلى المقابر لماذا لا نتأثر حينما نضطعن ونتذكر لماذا لأن القلوب تنام القلوب تغفل وحينما يغفل القلب يتبعه الجوارح أو تتبعه الجوارح لكننا والله ما اجتمعنا وما ذهبنا إلى هذا المسجد من بيوتنا إلا بنية خالصة أن يرزقنا الله عز وجل إفاقة في القلب وأن يهدينا الله تبارك وتعالى إلى سبيله وإلى مرضاته وأننا لعلنا نتدبر في كلام شيخنا المبارك فنجد في قلبنا إفاقة ويقظة وأن نرى في جوارحنا اتباع وهدى وأن نرى أننا قد استقرنا بعد ذلك على الحق والهدى وتركنا طريق الغواية والردى فإن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا وفقه له بل ومن علامات قبول الخير أن نتبع ذلك الخير بخير إذنه أو أعظم ثم أقول أحبتي في الله الناظر لهدي السلف في تتبع القلب يجد انهم ينظرون الى احاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ترشد الى ان موطن القوه هو القلب وان موطن الضعف هو القلب يعني ان المؤمن القوي هو الذي تقوى قلبه وان المؤمن الضعيف هو الذي ضعف قلبه الميزان الأعظم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الغنى والفقر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: ليس الغنى عن كثرة العرض. الغنى لا يكون أبدا عند الله عز وجل بكثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. وفي الحديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رضوى فقال له: يا رضوى، أو ترى أن فقر المال هو الفقر؟ قال: نعم. قال: وترى أن غنى المال هو الغنى؟ قال: نعم. يجيب أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه بما تعرف عليه الناس، بأن الغني مالا هو الغني عند الناس، وأن الفقير مالا هو الفقير عند الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين له ميزان الأمر، ويبين له أن هذا لا يعني عند الله شيئا، لأنه ملك الملوك تبارك وتعالى، وهو الذي يهب هذا المال. لذلك يقول له: إن الغنى غنى النفس، وإن الفقر فقر النفس. ولذلك قال في حديث آخر عن أبي هريرة عند الطبراني في الكبير أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الغنى غنى النفس، وإن الفقر فقر النفس. وإذا أراد الله بعبد خيرا جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه، وإذا أراد الله بعبد شرا جعل فقره بين عينيه. هذا ميزان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه عن رب العلي تبارك وتعالى، أنك إن كان قلبك قد استغنى بالله عن كل ما سوى الله، أن تستغني بالله حقا. إذا استغنى هذا القلب بربه رضي بما قدر. في الحديث عن أبي هريرة عند الترمذي والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه عن 6 خصال كان يظن أنها له خالصة، والسابعة لم يكن يحبها موسى عليه السلام. من هذا أن موسى عليه السلام قال: يا ربي، أي عبادك أغنى؟ هذا من الأسئلة التي سألها موسى ربه تبارك وتعالى. القلب له بكاء للزلزال. من الأسئلة التي سأل موسى ربه تبارك وتعالى قال: وأي عبادك أغنى؟ كيف يجيب ربنا تبارك وتعالى؟ وعلى أي ميزان يقيس؟ إذا كان الأمر بالمال لقال ربنا تبارك وتعالى: من كان ذو سعة في ماله. أو كان الأمر بالأبناء والأولاد لقال ربنا تبارك وتعالى: من كثر ولده. لكنه تبارك حدث بالرضا، قال: الذي يرضى بما يؤتى. هذه والله التي نحتاجها اليوم، الذي يرضى بما يؤتى، الذي يرضى بمقدور ربه تبارك وتعالى ايا كان ذلك المقدور. الله عز وجل يقدر على الانسان خيرا ليبتليه بالخير، كما يقدر عليه الشر ليبتليه بذلك الشر. ربنا تبارك وتعالى يقدر ذلك وذلك. ولأن الأمر في التعامل مع الخير والشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا. أنت تعيش بين الشكر والصبر أيا كان مقدور الله عز وجل. إذا رضيت به كنت من أغنى العباد عند الله تبارك وتعالى. أيا كانت حالتك، أيا كان رزقك، أيا كان ما قدره الله عز وجل عليك، وإن الله عز وجل ليبتلي بالخير الوفير أكثر أو أكثر بلاء مما يبتلي بالشر والتضييق الذي تكثر عليه النعم. What's that? انتشرت سطوتك وكثرت عيالك وذاع صيتك وذاع شهرتك، ثم بعد ذلك ضويت، فماذا أثبت؟ لربما إذا كثر مالك قلت كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. ثم كان جزاؤك كما جاز الله عز وجل قارون. ماذا تفعل حينئذ؟ هل نفعك المال؟ بل والله إن كنت من أتقى العباد على الله تبارك وتعالى ما ضرك. أكثر مالك أم قليل؟ ذاع صدقك أم لا؟ كنت مشهورا أو كنت مغموما؟ هذا والله ما يفرق أو يفرق على قلب مؤمن أبدا، طالما أنه رضي عن ربه ورضي ربه عنه فلا فارق. بالله عليك إذا نمت هنيئا بعلمك أن الله راضيا عنك، ما ضرك؟ ما الذي يضرك بعد ذلك؟ لله عليك إن علمت أن الله عز وجل قال عنك باسمك كما قال عن أيوب وسليمان: نعم العبد فلان. قال تعالى: نعم العبد، إنه أواب. عن أيوب وعن سليمان. بالله عليك لو علمت أن الله قال عنك أنت باسمك ذلك، هل تهبل أو تعبر بأمر الدنيا زادت أم قلت؟ هل تهتم بعد ذلك أنك كنت من المكثرين أو من المقيمين من أمر الدنيا؟ إذن والله هذا هو الميزان. إذا كان قلبك متعلق بربك تبارك وتعالى فقد وصلت للعنان. إذا كان هذا القلب استشعر مخلوقات الرب تبارك وتعالى فما ضرك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنزل الله المال ليعبد في الأرض، يعني لتستعمل هذا المال في العبادة. فالمال ليس هدفا لذاته أبدا، ما كان كذلك قط. ولذلك الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كان من أهم ملامح حياتهم طبقوا هذا واقعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمسه ولم يؤته منها إلا ما قدر له. وفي رواية: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمسه وجعل بين عينيه. هذا أمر. والآخر: من كانت الآخرة هما. انظر للآخرة هم، هم ثقيل، كذلك للدنيا هم ثقيل. ويا لحظ من جعل منهما هما واحدا وجمعه لمرضاة ربه تبارك وتعالى. يا لسعدي إذا كان همه أن يرضي ربه تبارك وتعالى. من كانت الدنيا همه إذا جعل في قلبه هم ثقيل لكنه لا يرضي الله تبارك وتعالى. هم بلا مكسب بلا ربح، هم بلا رضا، هم مع تعاسة، هم مع حزن ونكد. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا هو الهم الذي لا يرضي الله تبارك وتعالى، هم مع الإعراض. ومن كانت الآخرة همه، هم ثقيل لكنه مع استمتاع ولذة. هم المؤمن هم في جنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وكان يقول: ماذا يفعل أعدائي لي؟ كان معاذ رحمه الله تبارك وتعالى عودي كثيرا ومات في السجن رحمه الله تبارك وتعالى، كان يقول: ماذا يفعل أعدائي لي؟ إن قتلي شهادة، وحبسي خلوة، وإخراجي من بلدي سياح، وإن جنتي في صدري. هذا هو الشاهد، جنته في قلبي، جنة عامرة، جنة بالإيمان، جنة يسقيها بذكر الرحمن تبارك وتعالى. حتى إذا أثمرت حسنات ورحمات وسلم تعرض الفتن على القلوب. إذن هذا محل النظر والاهتمام، القلوب، قلبك الذي تحمله بين جنبيك هذا تعرض عليه الفتن، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. قال القاضي عياض: ضبطها عودا عودا، يعني الفتن ما نكتسبه بالصباح والمساء من الذنوب والسيئات يلتصق على عرض القلب ثم يعرض مرة تلو مرة، مرة تلو مرة كشريط الفيديو يعرض. فأي قلب أشربها رضي بهذه الفتن، أحبها وتمناها وأراد أن يعودها، نكت فيه نكتة سوزة، يعلم عليه علامة سوزة. وأي قلب أنكرها ردها وتعوذ بالله من شرها وتمنى على الله عز وجل أن يحصنه من شرها ومن إثمها، نكت فيه نكتة بيضاء، يعني علم ما علم على هذا القلب علامة بيضاء، حتى تصير القلوب كل الناس، كل أهل الأرض الآن نوعان، إلى قلب أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، قلب مثل الصخرة الملساة إذا سكبت ماء أو أي شيء سائل على هذه الصخرة لا يلتصق أبدا. لماذا؟ لأنها ملساة وعالية، فإنما يمر عليها ويسقط. كذلك قلب المؤمن محصن من السوء والشر، لا يلتصق عليه شيء من هذا الإثم. إذا أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وإلى أسود مرباد شديد السواد فيه بياض. لماذا؟ لوجود أصل الإيمان ولوجود أصل الخير عند كل مسلم. وإلى أسود مرباد فإن كان كافرا فوجود أصل الأمنية أن يصير في يوم من الأيام مؤمنا. إلى أسود مرباد كالكوز مجفيا مثل الكوز المقلوب، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، إلا ما احتبس في داخل الكوز قبل أن يغلق. هذه طبيعة الذين يصدون عن سبيل الله تبارك وتعالى. قال بعض أهل العلم: وإنما يصير بينهما قلب متأرجح بين الاثنين، في قلب لم يستقر بعد، هذا الذي تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. فإذا غلبت عليه مادة الإيمان بذكر الرحمن تبارك وتعالى وقراءة القرآن والاستقامة والإحسان فقد غلبت عليه مادة الإيمان فهو لأهل الإيمان صار قلبا أبيضا، وإذا غلبت عليه مادة النفاق من الصد والإعراض عن سبيل الله ومن أنه إن كان في سعة فليس من أهل الإنفاق، وإن كان في صحة فليس من أهل العبادة، وإن كان في يسر وسهولة من أمره فإنه لا يدخر من زاد يسره إلى زاد إلى وقت عسره، لأن الله عز وجل جعل الدنيا متقلبة لا تستقر على حال. فإن كان من هؤلاء وغلب عليه مادة النفاق فصار قلبه أسود، فيصير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر إلى هذين القلبين، فانظر إلى قلبك الآن، انظر تدبر أنت اليوم منذ أن استيقظت صباحا ماذا حصلت؟ هل قلبك عمر بالإيمان فصار قلبا أبيضا؟ أم أنه انتكس؟ أم أنك مما أعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى؟ أم أنك لا بأن تذكر بذكر الله تبارك وتعالى؟ أم أن الأمر لا يعنيك؟ أم أنك لا تنشغل أن تصلح بحال قلبك؟ انظر، فإن كان قلبك أبيض فاحمد الله تبارك وتعالى على هذه المنة والنعمة، وسله أن يثبتك على ما أنت عليه وأن يزيدك، فالإيمان يزيد وينقص. وإن كنت غير ذلك فالأمر ما زال في يديك. فالآن الآن تب، بادر بالتوبة، عد إلى ربك تبارك وتعالى يقبلك، فإن الله عز وجل لم يغلق باب التوبة بعد. فتدبر، فإذا كان هذا الأمر برمته يعود إلى القلب، فإن دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا هو الذي نقصده، هذا القلب السليم الذي قد صفاه صفحه من الشهوات المحرمة والشبهات الملغمة حتى يصير إلى ربه، يسير إلى ربه تبارك وتعالى راضيا. فإذا ما أقبل على الله تبارك وتعالى إنما وجد من الملائكة فرحانا وتهنيا وتبشيرا. أما الآخر فالكل يعلم حاله، والذي يستقيم على طاعة ربه تبارك وتعالى هو الموفق حقا، فإنه ليس بمخذول، لأن المخذول إنما هو إنسان ابتعد عن إرضاء الله عز وجل فوكله الله تبارك وتعالى إلى نفسه. هذا هو المخذول على الحقيقة، رجل تسيره نفسه، وإن النفس لأمارة بالسوء. فتخيل أن رجلا تسيره نفسه التي في أصلها أنها أمارة بالسوء، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا الأمور كلها مرتبطة. وهذا كما قال أهل العلم على ضربين أو قسمين: قسم يجهل المنكر من المعروف فهو متخبط بينهم، واحد ما يعرفش المعروف فين والمنكر فين، ممكن يشوف ده معروف صحيح هو معروف، أو ممكن يشوفه منكر لأنه ما يعرفش. والآخر عافانا الله تبارك وتعالى أعظم، وهو الذي يرى المنكر معروفا ويرى المعروف منكرا. كثير من الناس الآن يتعجب من حال أولئك الذين يشاهدهم على التلفاز، كيف يتعاملون مع أهل الإسلام بهذه المعاملة، وهو يعلم يقينا أننا والله ما أسأنا إلى أحد منهم، بل أردنا الخير لكل الناس، هكذا وصلنا ربنا تبارك وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم. لكن لها جميلة وطبيعة، رجل يرى الأمور معكوسة فماذا أتوقع منه؟ يرى المنكر معروفا، يرى أن المسلسلات والأفلام فن هادف ورسالة سامية، وأنها لابد وأن تحدث لكي يترقى أو لكي تترقى البشرية. هذه رؤيته، في حين أنك ترى بكلام ربك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم أن هذا منكر، وأن هذا لا يجوز، هذا محرم، بل هو السبب الأساسي لما حل للأمة من فساد. أنت ترى بعين القرآن والسنة وهو يرى بعين معكوسة. كذلك يرى هذا الذي التحق أو هذا الذي تدين يراه رجعي متخلف أصول أصول وهاب، إنما هو الذي ضل عن ركب البشرية في التطور. هذا الذي تدين إنسان حبس نفسه في القرون الأول، إنسان لا يتطور، إنسان لا يعرف عن أمور الدنيا شيئا، في حين أنك ترى هذا هو المعروف حقا لأنك تتبع فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمور صارت واضحة، رجل يرى الأمور بعين منعكسة، فلا تعتب عليه، إنما اعتب عن الذي فهمه هذه الأمور بهذه الصورة، عن الذي أراه الأمور بصورة منعكسة. لذلك وجب على أهل الإسلام في مثل هذه الأيام أن يقوموا بالدعوة لرب العالمين، وأن يعلموا ويوجهوا ويوقظوا هذه القلوب الغافلة ويصححوا هذه القلوب المنتكسة، لأن الانتكاس أخطر أمور الأمة، فإنه إذا انتكس قلب فإنه بدلا من أن ينعزل عن الركب، بل والله إنما يصد سير الركب إلى الرب تبارك وتعالى. يعني أن الأمر جد خطير، ليس أن كل قلب انتكس، إنما هو قلب انعزل، يعني لن يؤثر فينا شيئا، لا والله، بل إنه حينما ينتكس هذه الأمة واستيقظت لأمر ربها تبارك وتعالى إلا بعد توبة جماعية وفهم لهم الأمة وفهم لأن الأمة لا تستيقظ إلا بدين. هذه الأمة شرفها الله تبارك وتعالى بالدين صراحة، لا تستيقظ لا بعروبة ولا باشتراكية ولا برأسمالية ولا بديمقراطية ولا مثل هذه الأمور، إنما تستيقظ بدين قررها عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: كنا أذل أمة فأعزم الله بي الإسلام، فمهما التقينا العزة في غير ما أعزم الله به أذلنا الله. الأمر بسيط، أمر واحد تقيم به العز بهذه الأمة الإسلام، تحقيق الإسلام. السياسة وهذه الأمور إنما هي مدافعة، من شرك فيها شرك للمدافعة لدفع شرعه، لكن السيادة والريادة والخلافة لا تقوم أبدا بالسياسة أبدا، هذا عن دراسة ويقين. والله ما تقوم أبدا إلا من المساجد والدعوة إلى الله تبارك وتعالى وما قرره أهل العلم من التربية والتصحيح والتخلية والتحليل. هذه الأمور التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم واستعملها مع أصحابه واستعملها أصحابه في التربية والتصفية والتخلية والتحلية قامت الأمة فسادت الأرض ودان لها العرب والعجم. أما غير ذلك فإننا إن وكلنا أو توكلنا على السياسة وكلنا الله إليها. فتخيل أن الله يكلك إلى أمر تسميه أنت سياسة قدرة، ما تسميه صلاة ليس لها عرف ولا أدب ولا دين ولا خلق، سياسة قدرة. تخيل أن الله تبارك وتعالى يكلك إلى مثل هذا، هل هذا رضا أم غضب؟ غضب من الله تبارك وتعالى. لكن نتبين تشارك في السياسة تشارك مدافعة لدفع شرير، لكن تعلم يقينا ويحفر في قلبك أن التمكين لا يأتي إلا من هذا المكان، كما مكن للنبي صلى الله عليه وسلم من مسجده صلى الله عليه وسلم. هذا هو التمكين الذي يمكنه ربنا تبارك وتعالى، لأن له شروطا لا بد وأن تستوفى. لا يأتي التمكين بعد يقظة من أهل، يعني مش هنصحى الصبح نلاقي الحمد لله في خليفة راشد والأحكام الشرعية بتطبق ومشيين بقى سم وعسل وربنا أنزل علينا البركات من السماء والأرض. هذا لا يحدث أبدا لأنه يخالف سنة الله عز وجل بالتوحيد. إنما جعل الله عز وجل الأمر منوط بالتغيير، والتغيير لا يأتي إلا بالدعوة. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا. الله لما بيعمل القلب تاني هو أصل الأمر، القلب أصل كل أمر. هتغير إذا كان التمكين يبدأ من القلب، فاعلم أن القلب يتحمل الإيمان، وأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. احفظها عقيدة أهل السنة في الإيمان. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان عن القلب وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. قول باللسان هذا إقرار اللسان أو عمل اللسان بكلمة التوحيد. تعلمون أنه إذا أردنا أن نقيم هذه الدولة فلا بد أن نقيمها على عقيدة، لأن ثم دولة تدعي أنها إسلامية في إيران لكنها ليست أهل تمكين، وليس هذا هو التمكين الذي بينه الله تبارك وتعالى، إنما هو أمر مدعى، أمر مزيف، أمر كاذب، لأنه لا يحقق شروط لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة التي تقيم دولة أو إن أبطأ أهلها في العمل بما فيها انهارت الدولة، يعني هي المحور لا إله إلا الله. لها سبعة شروط: علم ويقين وقبول وانقياد وصدق وإخلاص ومحبة. احفظوها سهلة، دي عقيدتنا ليس الأول تفرق الزوجة عن زوجها الكافر. هذه الكلمة تقطع الأنساب، تقطع الأرحام، لأن لها حق عند الله تبارك وتعالى ومقتضى. إذن أن تعلم معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. العلم واليقين، اليقين ضد الشك. يستحيل يكون إنسان مؤمن شك في كون ربه هو المعبود الحق، هذا مستحيل أبدا. لا إله إلا الله بيقين، يعني أن كل ما وعد الله عز وجل به نافذ، كل وعد ووعيد نافذ، وعد المتقين بالجنة نافذ، وعد بتمكين لأهل الدين نافذ، وعد بأن أهل الإيمان والعقيدة الصحيحة هم الذين سيرثون الأرض ويستخلفهم الله عز وجل في الأرض، وعد نافذ. يقين في كل شيء، يقين في كل ما تؤمن به ولم ترى. أول هذه جرد النية لله تبارك وتعالى. هذا الصدق والإخلاص والمحبة. والمحبة أصل المفروع، أصل المحبة أن يصرف لله تبارك وتعالى، هذا أصل كل محبة، أن يصرف لله، وما أباحه الله عز وجل أو أوجبه أن يصرف له. يبقى الأصل إيه؟ شجرة، فروع. أصل الشجرة حب الله تبارك وتعالى، وحب كل ما كان من قبل الله تبارك وتعالى، كل شيء حبيب حبيبي حبيبي. لا يتأتى الحب أبدا بأن تحب الله وتحب أعداء الله، هذا لا يتأتى، لا يجتمعان في قلب مؤمن قط. إذا حدث هذا فتم خلل، إما في حب الله أو في حب أعداء الله، في خلل. إنما هذا وذاك لا يجتمعان. تحب الله؟ أبغض المصائب، أبغضهم أبغضهم، لا نستحي من دين ربنا تبارك وتعالى. يقول تعالى: إما هذا أو ذاك، لا تستحي من ذلك. لكن للنصارى ولأهل الكتاب علينا حقوق أوجبها الله عليه، ليست المواطنة، وليست ظروف الوطن، وليست وضع الحال، وليست الدستور الذي أوجب هذه الحقوق هو الله، وإنما نصرفها له من أجل أن الله عز وجل هو الذي أوجبها فقط. هذا عقيدة المسلمين، قرر هذا في قلبك. إذا كان الأمر كذلك، فإن المسلم إذا أحب الله تبارك وتعالى أحب كل من أحب الله، وأحب كل من جاء من قبل الله تبارك وتعالى، سواء كان كلاما أو كان رسولا. يعني أنك تحب رسل الله تبارك وتعالى، لا تفرق بين أحد من الرسل، لأنك لو مرضت رسولا واحدا فقد اختل إيمانك. كل الرسل محبوبون لأنهم من قبل الله تبارك وتعالى، فإذا يسير، عقيدة يسيرة سهلة، أمر ليس فيه شيء عسير. وكتاب الله عز وجل حبه لأنه كلام الله، كلام الله على الحقيقة، تكلم به، هذا كلام ربنا تبارك وتعالى، لا تصيبنا ريبة أبدا في هذا. ومن دخل في قلبه شك من هذا أن الكلام ليس كلام، وأنه لم يتكلم به، أو أن هذا الكلام فيه جزء حقيقي وجزء محرف كما جاء عند الشيخ، أو أن هذا الكلام منسوخ بديانة أخرى كالبابية والبهائية، أو أن هذا الكلام إنما لا يعمل به كلام للتبرك، كل هذا كفر، كل ذلك كفر يخرج الإنسان عن الإيمان. هذا الأمر الذي وجب أن يستقر في قلبك حينما تقول بلسانك لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هذه كل شيء، كل شيء من أجلها قامت السماوات والأرض، وصحت السنة والفرق، وما نجا أحد يوم العرض إلا بلا إله إلا الله. هذه الكلمة كل شيء، ميزان الدنيا كلها قام من أجل لا إله إلا الله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن كثير: ومعنى يعبدون يوحدون، يعني يقيم لا إله إلا الله في الأرض. إذا لماذا أعمل؟ طبق الوضع العملي للعقيدة. لماذا أعمل؟ لكي أعين نفسي على إقامة لا إله إلا الله في الأرض. لماذا أتزوج؟ لأعف نفسي فأستطيع القيام بحق لا إله إلا الله، لأنجب أبناء يقيم لا إله إلا الله. إذا كل شيء في الدنيا يتنفس بلا إله إلا الله، ولا إله إلا الله كفر ثم إيمان. واحنا ندخل من اولها اولها كفر لا اله خالص، ثم اثبات للايمان باله واحد الا الله فقط ايمان. ومن يكفر بالطاغوت كفر، ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى اللي هي لا اله الا الله. كفر وايمان زي الموجب السالب بتاع الكهرباء، ينفع التيار يسير في السلوك في الاسلاك بلا موجب او سالب؟ لا. كذلك الإيمان لا يتدفق في القلب بلا موجب ولا سبب. بلا كفر لا اله وبلا اثبات الا الله. يقول الشاعر: انما التوحيد ايجاب وسلس، فهما في القلب عزم ومضاء، لا والا قوه قاهره لها في النفس فعل الكهرباء. لا اله الا الله دي اللي بتحرك الدينامو في قلبك، هي التي تجعل منك عبد ربانيا، هي التي تكفر من اعمالك، هي التي تجعلك تبكي لانك قصرت في حق ربك تبارك وتعالى. هذه التي تجعلك تبكي. لا اله الا الله وحده، الله وحده باسمائه وصفاته، يراني في كل لحظه، مطلع علي في سكناتي وخلواتي. الله تبارك وتعالى يراني وانا واقف بين يديه منصرف فيني عنه. الله اكبر. هذه التي تقشعر منها الابدان. كيف تنصب قدميك بين يدي الله تبارك وتعالى وذهنك منصرفا عن ربك تبارك وتعالى؟ الذهن خارج بر المسجد. يعني اخبرت من بعض او سمعت بعض مشايخنا في المملكه يقول: اتاه رجل يعمل بقاله في صلاه العصر، فقال له يعني بقيت ركعه، قال يعني صلينا العصر اربع ركعات، مفيش حد اخبرني ان في ركعه ناقصه، اشمعنى انت؟ قال: اسمع كلامي، بقيت ركعه. يعني طب جبت الثقه دي منين؟ المسجد كله بيقول الصلاه تمت. قال: انا منذ 20 عام وانا احسب لي 4 محلات بقال، احسب في كل ركعه في العصر حساب محل، واليوم حسبت 3 محلات بقي واحد. رجل عنده يقين، عنده عقيده ثابته في المحلات، ولا حول ولا قوه الا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان من الذين يضلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله رجل قلبه معلق بالايه؟ هذا الرجل تعلق قلبه في المحل، يجي للصلاه وقلبه فين؟ في المحل، عمال يغسل له ويعدله وهو في الصلاه يجمع ويطرح. ربنا سبحانه وتعالى يعافينا. يعني ضحكنا من هذا، لكن وللاسف هذا العشاء. الى اصل العقيده التي تحرك الابدان. اصل هذه العقيده انها تستقر في القلب فتفعله، فاذا تفعل القلب كما قلنا فهو الملك، والجوارح جنوده ورعاياه. واذا كان الامر كذلك فلا بد وان نعلم عن كل عباده كيف تفعل. يعني كلنا يصلي، ومن كان عنده مال من اهل الخير كما نعلمهم يزكون، والجند يصوم الذي يقدر، ومنا من يحج، ولا شك ان كل المسلمين يقولون لا اله الا الله، هذه الاركان الخمسه للاسلام. لكن كيف تفعل؟ يعني بعد النطق، بعد القيام بالهيئات والحركات، كيف تترك انطباعا واثرا؟ تكلمنا عن لا اله الا الله. الصلاه انما فرق بين اقامتها وادائها. الله عز وجل ما امر باداء الصلاه قط، انما امر باقامه الصلاه. واقيموا الصلاه. اقامه الصلاه تختلف عن ادائها، لان الاداء انما هو حركات وهيئات وكلام، أو كلام يقول سواء كان تكبير تكبيرة الإحرام أو الإحرام خصوصا، ثم قراءة الفاتحة، ثم ما تذكر ربك تبارك وتعالى في سائر الصلاة أو في سائر أركانها، ثم إذا بك تأتي بالحركات والهيئات كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. من أدى هذا فلا يطلب منه شرعا أن يعيد الصلاة. لكن إذا أدى هذا بلا قلب لم تكن هذه الصلاة التي يقول الله عز وجل عنها إن الصلاة المعرفة، هذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لماذا؟ لأننا تدبرنا في واقعنا وجدنا أناسا كثر يصلون ولا ينتهون عن الفحشاء والمنكر. فثم خلل. الخلل قطعا ليس في كلام الله تبارك وتعالى. إذا في نوع الصلاة التي تؤدى. فإذا كانت هذه الصلاة مقامة نهته عن الفحشاء والمنكر. فما الفارق بين الصلاة المؤدى والصلاة المقامة؟ القلب والخشوع والمراقبة، وهذا كله يندرج تحت الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان يتسلط على سائر العبادات. الإحسان يدخل في الإيمان أن تؤمن بالله بإحسان، أن تؤمن بملائكته بإحسان، أن تؤمن بكتبه بإحسان، أن تؤمن برسله بإحسان، باليوم الآخر بإحسان، بالقدر خيره وشره بإحسان. يتسلط على الإيمان، ويتسلط الإحسان على الإسلام. فأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم فيهما الإحسان، وأن تقيم الصلاة هذا الإحسان، إحسان الصلاة الإقامة، أن تقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة بإحسان. سنتكلم عن كيفية تحويل الزكاة من سورة التأدية إلى سورة المراقبة، وكذلك في الصوم والحج. إذن الإحسان يتسلط على سائر العبادات من فوق. لو عارفين الإسلام، الطابق الثاني إيمان، الطابق الثالث إحسان. تاج الرأس هذا اللي هو الإحسان يتسلط على سائر من علاه، يعني الذي علاه من أركان الإيمان وأركان الإسلام. فإذا تسلط الإحسان على الصلاة أقيمت الصلاة. كيف؟ صار للصلاة قلب وخشوع. إذا استحضرت أن الله يراك مطلع عليك، فإنك والله لا تتجرأ أن تنطق بكلمة في صلاتك إلا بوعي، إلا بتدبر، إلا برقة وخشوع. فتجد بعد ذلك مكافأة الرحمن. ألم تبذل وتفعل الرحمن؟ والله عز وجل يجازي الإحسان وإحسانا، وإحسان الرحمن لمن أحسن في الصلاة أن يجد اللذة والاستمتاع بالصلاة. هذه مكافأة الرحمن، أن تجد في قلبك اللذة الاستمتاع. كلنا إلا من رحم الله يتعبد، لكن النادر القليل هو الذي يستمتع في التعبد، يستمتع بمعنى أنه يتشوق لهفة أن يصلي، يتشوق أن ينفق ويزكي ويتصدق، يتشوق أن يصوم ويضمن نفسه لله تبارك وتعالى، يتشوق من العام إلى العام حجا أو عمرة. الذي يكون عنده هذا النوع من الشوق هذه مكافأة من الرحمن تبارك وتعالى، لأنه بذل. فإذا بذل الإنسان من نفسه ليقيم صلاته وليقيم نسكه وعبادته، بذل الله عز وجل له بأن وهبه في قلبه استمتاعا. هذه مكافأة. فالصلاة إن أقمتها بقلب حاضر، حينما تقول الله أكبر، إذا حضر ذهنك وعلمت أنك تتكلم عن الله وأنه أكبر، فستترك الأصغر، ستترك كل ما سوى الله. الله أكبر، هذه عزلة. الصلاة عزلة كاملة، تدخل في هذه العزلة بكلمة التكبير، الله أكبر، من كل شيء، من عملك، من شغل المصلحة، من خلالك وجيرانك وأهلك وبيتك وكل ما يشغل بالك ويهمك، الله أكبر. فإذا كان أكبر فلماذا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو أقل؟ لماذا؟ الله أكبر. ثم تبدأ فتقرأ الفاتحة، فتبدأ باسم الأكبر تبركا، بسم الله الرحمن الرحيم. تدعون برحمة الله تبارك وتعالى أنك تبدأ متيمنا برحمته، فلم يسمها ربنا تبارك وتعالى باسم الله الجبار المتكبر، مع أنهما اسمين من أسماء الله تبارك وتعالى، لكن فإنه يفتح لك أبواب رحمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجهدي أن يرحمني. أنا دخلت الصلاة عشان ربنا سبحانه وتعالى يرحمني. فإذا رحمني الله تبارك وتعالى هون كل أمر علي. أول ما يرحمني كل ما في الدنيا يهون ويمر. ثم تبدأ بالحمد والثناء. الحمد لله رب العالمين. ربي وخليقي ومولاي. رب كل شيء وجليله. ربنا تبارك وتعالى الذي ربانا ورب جميع العالمين بنعمه. تبارك وتعالى رب العالمين. الانس والجن كل الخلق هو ربهم تبارك وتعالى. وهو الذي يربيه تبارك وتعالى. والرب هو الخالق المالك المدبر. فهو خالقهم وملكهم ودبر امورهم تبارك وتعالى. تستحضر كل ذلك في الحمد لله رب العالمين. انا احمد الله يعني اثني عليه لانه رب العالمين الذي فعل كل ما يحتاجه البشر الى البشر. فوالله ما انتقص بشر من رزق الله ذره. حتى الفقير المعدم حتى الفقير المعدم ياتي الرجل فيشكو للفضيل او غيره فيقول له يعني عندي فاقه وحاجه. قال بعني عينا ب100,000. عين واحده ب100,000. قال لا. قال اذا يدا ب100,000. قال لا. قال اذا رجلا. قال لا. اذنا. قال لا. قال معك ب100,000,000 وتشكو الفقر. انت مليونير سبحان الله. لكن الله عز وجل انما كما قلت سلفا لانه يبتلي بالخير والشر ويبلوكم بالخير والشر في فان الله عز وجل يبتلي بالخير اكثر مما يبتلي بالشر. لان الانسان اذا ابتلي بالشر هذا الامر ففزع قلبه الى ربه. لكن البلاء بالخير افتن. اذ ان الانسان لا يضع اراه استغنى. إذا وضع الخير في يده حتى استغنى طغى. هذا أصل. وإلا فإن المؤمن يخرج عن هذا الأصل بإيمانه. في الخير والشر يشكر ويصبر. هذا أمر. مالك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مرة أخرى. البسملة آية من الفاتحة. آية. نعم الخلاف بين الجهل والإخفاء. فالجهل غالب فعل والإخفاء غالب فعل صلى الله عليه وسلم. لكنها آية لابد وأن تقرأ. فتقول فيها الرحمن الرحيم لكنك تعيد آية أخرى الرحمن الرحيم توكيدا على أن هذا باب الرحمة. أنت بتكبيرة الإحرام دخلت أو فتحت على نفسك بابا من أبواب الرحمة. الرحمن الرحيم مالك أو ملك يوم الدين. هذا اليوم هو مالكه وملكه. إذن لا تلجأ أبدا إذا كانت همتك عالية وأنت إنسان بالعربي كده محترم. لا تلجأ لغير الملك. الملك أمامك. لماذا لا تلجأ لمن هو دون الملك؟ هذا الملك في الصلاة تخاطبه تبارك وتعالى تكلمه تلقي بقلبك على عتبته تبارك وتعالى تتمنى عليه الأمانين وترجو رحمته وتخشى عذابه. ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم ودود. ودود الود هذا من أعلى الحب يتودد لعباده بالرحمات والرزق سبحانه وتعالى. وأنت الآن في صلاتك أمام الودود الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد. هذا حالك. حالك إياك نعبد لا نعبد إلا أنت. هذه لا إله إلا الله. هذا تقرير التوحيد. إياك نعبد لا نعبد إلا الله. وإياك نستعين ولا نستعين إلا بك أبدا. ومن استعان بالله عنه سبحانه وتعالى. هل أو يخطر ببالك قط أنك تستعين بالله عز وجل فيردك خائبا. يرد الكريم عبدا ناداه ولجأ إليه خائبا، يقول له عد لا أعطيك. الكريم الذي هذه صفته واسمه، اسمه الكريم صفته الكرم المطلق الكامل تبارك وتعالى، يردك. والله ما يردك أبدا أبدا. سبحانه وتعالى العبد يقبل على ملك من ملوك الدنيا سمته الكرم فلا يرده خائبا، فما بالك بملك الملوك تبارك وتعالى أن يردك خائبا وأنت واقف بين يديه تبارك وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه المقدمة. وأنت جئت للصلاة بهدف واحد، هذا هو: اهدنا الصراط المستقيم، اجعلني عليه، اجعلني من أهلي في هذه الأمة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 73 طريقا أو 73 صراطا، صراط واحد مستقيم، هذا هو الذي يريده كل عبد. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذه بينة الصراط من الصالحين والأئمة والتابعين والصحابة والأولين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اليهود، عرف الحق فأنكره، كذلك لا تكن فتنة. أي رجل عرف الحق فأنكره يتشابه مع اليهود غير المغضوب عليهم، والضالين أن يدخل نفسه في الشبهات حتى يضل لا يعرف الطريق، وهؤلاء هم النصارى. فلا تكن مثل هذا أو مثل هؤلاء وهؤلاء، فإن يجزيك الله تبارك وتعالى. آسف على الإطالة وأعتذر أيضا عن اعتذار الشيخ، وأقول أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه زادا في حسن تسير البيت واعتادا في يمن القدوم عليه، انه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. السلام عليكم.